بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: وشيبة إذ بئر زمزم حفار، همت بمنعه قريش فنذار، إن جاءه من البنين عشراه، يحمونه من البغاة الفجراه، لينحرن واحدا تقربا، به فلما رام نحره أبا، منه قريش فمضى لخيبرا، مستأمرا كاهنها فأمرا، أن استهيم عليه والأبالي، فإن عليه خرجت في الحال فزد عليها عشرة واقترعا، حتى إذا السهم عليها وقعا، فانحر فإن ربه قد رضيا بأنها له فداء فعيا، ففعل الذي به قد أمرا، حتى انتهت لمئة فنحرا، من بعد ضربها ثلاثا وهي لا تعدو العشار الكوم فيما نقلا. ذكر الناظم في هذه الأبيات قصة الذبيح والدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة يذكرها أهل السير. فقال: وشيبة إذ بئر زمزم حفار. شيبة شيبة الحمد، وهو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحفر بئر زمزم، ألهمه الله أن يحفر بئر زمزم، وذلك أن بئر زمزم كانت مدفونة مغورة، غورتها ودفنتها قبيلة جرهم لما أرادوا أن يرحلوا من مكة، فلم يعد أحد يعرف مكانها، حتى ألهم الله عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفرها، حيث رأى في نومه رؤيا تأمره أن يحفر بئر زمزم، فقيل له في نومه: احفر بئر زمزم، فلم يعبأ بذلك، لم يبال بتلك الرؤيا. وفي الليلة الثانية قيل له مثل ذلك، وفي الليلة الثالثة قيل له: احفر بئر زمزم بين فرت ودم ونقر الغراب الأعصم. في هذه المرة أعطيت له علامة تدل على مكان بئر زمزم بين فرت ودم ونقر الغراب الأعصم. والغراب الأعصم هو الذي كان في ريشته أو في إحدى رجليه بياض، وهذا النوع من الغربان نادر جدا، لأن الغربان كلها سود، ولقلة هذا النوع ضرب به المثل في القلة، يقال في الشيء النادر هو كالغراب الأعصم. المهم أن عبد المطلب غدا إلى البيت فرأى تلك العلامة، رأى فرتا ودما وغرابا أعصم، وهذا معنى قول الناظم: وشيبة إذ بئر زمزم حفر. وشيبة إذ حفر، أي أراد حفر بئر زمزم. فلما بدأ عبد المطلب في حفر البئر وتمادى فيه قليلا، ظهر له طي البئر وعثر فيه على كنوز من الذهب كانت قبيلة جرهم خبأتها فيه لما أرادوا الرحيل من مكة. ولما رأت قريش ذلك وعلمت أن عبد المطلب قد صاب البئر حقيقة، بعدما كانوا في أول الأمر يهزؤون منه ويضحكون وهم يسمعون عن البئر ولكنهم لا يعرفون مكانها، لما رأوا عبد المطلب قد أصاب البئر حقيقة، حينئذ جاءوا إليه ومنعوه من حفر البئر، وقالوا له: والله لا تستبد بهذا الشرف عنا، وإنها بئر أبينا إسماعيل، فنحن فيها سواء. فعارضوه. عارضت قريش عبد المطلب في حفر البئر، وأمسك عبد المطلب عن الحفر. وهذا معنى قول الناظم: همت بمنعه قريش، همت قريش بمنعه. فلما منعوه نذر، أي حلف بالله أنه إن ولد له 10 من البنين الذكور يحمونه من هؤلاء البغاة الفجرة، نذر أن يذبح واحدا منهم تقربا لله. وهذا النذر ذبح الأبناء، هذا النذر كان من نذور الجاهلية. وهذا معنى قول الناظم: فنذر، فنذر إن جاءه من البنين 10 يحمونه من البغاة الفجرة لا ينحرن واحدا تقربا. فنذر، والنذر معروف، إن جاءه من البنين 10 يحمونه، أي يمنعونه من البغاة، جمع باغ ظالم، الفجرة جمع فاجر، فهم بغاة الفجرة لأنهم منعوه مما خصه الله به. نذر لا ينحرن، لا يذبحن واحدا من الأولاد تقربا به. فأمسك عبد المطلب عن الحفر، فشاء الله تعالى أن يولد له 10 من البنين. فلما بلغوا وأصبحوا جماعة حفرها، حفر عبد المطلب البئر، فلما حفرها أراد أن يذبح واحدا من أولاده وفاء بنذره، فأقرع بينهم، أقرع بين أولاده، فخرجت القرعة على ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما أقرع خرجت القرعة على عبد الله، فأراد أن يذبحه، فمنعته قريش أيضا من ذبحه، منعته قريش من ذبح عبد الله، وخصوصا أخواله من بني مخزوم لعزه وشرفه فيهم، لأن أمه فاطمة، لأن أمه فاطمة بنت عمرين من بني مخزوم. وهذا معنى قول الناظم: فلما رام نحره أبى منه قريش. فلما رام، أي قصد عبد المطلب، نحره أي ذبح ابنه عبد الله، أبى منه قريش، أي امتنع قريش منه، أي من ذبحه. ولما منعوه من ذبحه ذهب إلى كاهنة كانت بخيبر، ذهب إليها ليستشيرها في هذا الأمر، والعرب كانت تأتي الكهان، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك، أبطل إتيان الكهان. ذهب عبد المطلب إلى الكاهنة بخيبر فقالت له: ما دية الرجل عندكم؟ فقال: 10 من الإبل. فقالت: خذ 10 من الإبل وأقرع بينها وبين ابنك، فإن جاء السهم على ابنك فزد عليها 10 أخرى حتى يقع السهم على الإبل، فاعلم أن ربك قد رضي بها فداء لابنك. ففعل عبد المطلب ذلك، فخرج السهم على ابنه فزاد 10 أخرى، ولم يزال يزيد 10 حتى وصلت الإبل إلى 100، فوقع حينئذ السهم على الإبل، فعلم أن الله قد رضي بها فداء لابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحرها. لما نحرها تركها، فلم يمنع منها إنسان ولا طائر ولا سبع. وهذا معنى قول الناظم: فمضى لخيبر مستأمرا كهينها فأمر أن يستهين عليه والأبالي، فإن عليه خرجات في الحال فزد عليها 10 واقترعا حتى إذا السهم عليها وقعا فانحر، فإن ربه قد رضي بأنها له فداء فعيا، ففعل الذي به قد أمرا حتى انتهت لمئة فنحر. فمضى لخيبر، ذهب عبد المطلب لخيبر مستأمرا كاهنها، مشاورا كاهنها، وأغلب أهل السيار قالوا إنها كاهنة، امرأة. فأمر أن يستهم عليه، أمره الكاهن، أمر الكاهن عبد المطلب أن يستهم عليه على ابنك. والأبالي جمع إبل أو إبل، فإن عليه خرجت في الحال، فإن عليه خرجت، فإن خرجت القراءة عليه على عبد الله في الحال، فزد عليه، فزد عليها أي على الإبل 10، واقتلع حتى إذا السهم عليها أي على الإبل، وقع حتى إذا وقع السهم عليها، فانحر أي فانحر الإبل. فإن ربه قد رضي، فإن ربه أي رب الولد رب الإبن قد رضي بأنها أي الإبل له فداء فعيا فعيان، فاحفظا ذلك. ففعل الذي به قد أمر، فعل عبد المطلب الذي قد أمر به من طرف الكاهنة، حتى إذا انتهت لمئتين فنحر، توصلت الإبل 100 نحرها من بعد ضربها 3، وهي لا تعد العشار الكما فيما نقل. قوله من بعد ضربها 3 يعني أنها لما وصلت 200 أعاد عبد المطلب القرعة 3 مرات، فلا تخرج القرعة في هذه المرات إلا على الإبل. وهذا معنى قوله وهي لا تعد العشار الكومة، وهي لا تعد العشار جمع عشراء، وهي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر. الكومة جمع كوماء الناقة العظيمة السنم، وهي لا تعد العشار الكومة فيما نقل أي فيما روي عن أهل السيار. وبهذا القدر يكتفي، إلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم الحسين دهمو البزرفاوي البعمراني.